كما في الحديث مصر الغني يظلم يحل عرضه وعقوبه. فإذا علم المال وصبر على الحمد فإنه يستوب، وإذا علم المال وصبر على الحمد فإنه يستوب الحق من المال. يستوفى. فإنه يستوب الحق من المال ولا حاجة إلى ورد. وإن امتنع من الجدار على ماله ومن الإيذاء طلب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما رضي بما هو عمر بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دين الوالد يحل عرضه وعقوبته. رواه أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: مطر الغني يضل، أخرجاه الصحيحين. والدين هو المطر، والظالم يستحق العقوبة والتأديب. وهذا أمر متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تأثيرا يستيقظ فيه ولي الأمر فيعاقب الغني أن يماطل في الحج، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم ولا أعلم في خلافه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود قالهم على أجل يعني يسلموها له لا بيضاء والسلاح الله نعم الصفراء والبيضاء نعم والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعيه عنه وهو الأعياء عمه حيي بن أخطر عن كلب مال حيي بن أخطر فقال أذهب السنة فقال والحروب فقال صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى البيت فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خلفة هاهنا فذهبوا فطافوا ووجدوا المنكع في الخلفة وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كذب ما يجب إظهاره من دلالة واحدة واحتلال يعاقب على ترك الواجب. وما أخذ الرحمن غيره مما للمسلمين لغير حق فلولي الأمر العظيم استحقاقه منهم كما جاء التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فجاء العمال مدون ورواه علم الحمد في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الامراء الغلول. وفي صحيح المالكي عن ابي حميد الشافعي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الاهل يقال له ابن المزريه صدقتي فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي اليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل فاستعمله على عقلك مما أعلم الله ويقول هذا ثم هذا أهدي إليه فهل لا كان في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيمتى إليه أم لا؟ يعني أنه إنما أهدي إليه من أجل يعني موظف عامل يا سبب الغرض ما بينه وبينهم صداقة خاصة وتبادل هدايا ولا قرابات لا صار هذه الهدايا لا تحل تكون غلولا وولي الأمر حينئذ يصادرها عليه ذلك نعم والذي نفسي بيده لا يسقط منه شيئا إلا كافي يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان خيرا له هو أو بقرة لها هو أو شاة زيعه ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتيه بطيب ثم قال اللهم أنزلت اللهم أنزلت اللهم أنزلت ثلاثة وكذلك محاباة الولاة في المعاناة من المبايعة والمهاجرة والمضاربة والمسافة والمزارعة. كيف هذا؟ هذا وكذلك الله مالك نعم